أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين Oh, Amen. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب وَإِنَّ يا أيها الذين آمنوا خذوا وَغَفَرَ اللَّهُ